بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. نأخذ في هذا اليوم درسنا الثالث في منظومة ألقاب الحديث المسمى بطرفة الطرف. يقرأ أخونا المتواتر والآحاد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال محمد العربي رحمه الله تعالى في منظومة ألقاب الحديث: المتواتر والآحاد. والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند، وغيره خبر واحد وما زاد على اثنين فمشهور سما. زاد على اثنين فمشهور سما، وما رواه اثنان يسمى بالعزيز. وما رواه اثنان يسمى بالعزيز وما روى الواحد بالغريب ميز. ذكر الناظم رحمه الله وإيانا وغفر له ولنا، ذكر في هذه الأبيات تعريف المتواتر والآحاد بأنواعه. أما المتواتر فيقول: والمتواتر الذي روى عدد بغير حصر وله العلم استند. تعرف المتواتر بأنه الحديث الذي رواه عدد بلا حصر، أي عدد كثير غير محصورين. تعريف التام له هو الحديث الذي يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، عن مثلهم يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب عن مثلهم إلى منتهى السند. يكون معتمدهم في الرواية الحس، أعود إلى التعريف ونشرحه. المتواتر هو الذي يرويه عدد كثير، عدد كثير لم يذكر أهل العلم كم هذا العدد. عدد كثير، 1000 راوي، 100 راوي، أدنى من ذلك، أكثر من ذلك، لم يحددوا وإنما قالوا عدد كثير. المهم أن هذا العدد الكثير إذا رووا الحديث نجزم بصدقه ولا يختلجنا شك في ذلك. واختلفوا في العدد، بعضهم يقول 100، وبعضهم يقول 40، بعضهم يقول 70، بعضهم يقول 10. أدنى يعني ما ذكر السيوطي رجح أنه الحديث إذا رواه 10 رواة فما فوق فهو متواتر، واعتمد في ذلك في كتابه قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة. فإذا روى الحديث 10 رواة 10 من الصحابة عده متواترا وذكره في كتابه. لكن الراجح ألا يجزم بعدد معين، قد يروي الحديث 10 من الرواة ولا يكون متواترا، وقد يرويه أقل من 10 ويكون متواترا، يفيد قوة المتواتر. فعدم الحصر هو الأرجح. قلنا يرويه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب، معنى تواطؤهم أي يستحيل اتفاقهم على الكذب. عن مثلهم إلى منتهى السند، اشترط في المتواتر أن يكون التواتر من بداية الإسناد إلى نهايته، لا يكون في طبقة من طبقات الإسناد دون الأخرى. احترزوا بذلك عما إذا تواتر الحديث في طبقة متأخرة في السند، لأن بعض الأحاديث تكون غريبة في أصلها ثم تتواتر، ومثال ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، ففي أصل الحديث هذا حديث لم يصح إلا من طريق واحد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري يقول أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي يقول سمعت علقمة بن وقاص يقول سمعت عمر بن الخطاب يقول عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد يحيى بن سعيد رواه أكثر من 100 راوي عن يحيى بن سعيد، منهم الأئمة الكبار الإمام مالك وابن مهدي وابن المبارك وعبد الوهاب الثقفي وغيرهم من الحفاظ الكبار. فهل هذا يعد متواترا؟ لا يعد متواترا. لماذا؟ لأن التواتر وقع في طبقة دون الطبقات الأخرى، أما المتواتر يشترط أن يكون بس في طبقة الصحابة يرويه عدد كثير، في طبقة التابعين يرويه عدد كثير، في طبقة أتباع التابعين يرويه عدد كثير إلى آخر السنة. واضح ذلك؟ ويكون معتمدهم الحس. إيش معنى معتمدهم الحس؟ الحواس معروفة، السمع والبصر والذوق واللمس، إيش بقي؟ الشم. احترزوا بقولهم يكون معتمدهم الحس فيما إذا كان الخبر يروى يعني عن طريق العقل، الحس يعني الراوي يقول سمعت أو رأيت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا، حتى اللمس والمس كما في حديث أنس رضي الله عنه، يعني ما مسست شيئا بمعنى ألينا من راحة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما قال أنس هذا أيضا لمس. فالشاهد أن يكون معتمد الراوي على الحس لا على العقل، لأنك لو جئت إلى 1000 شخص أو 100,000 شخص وسألتهم 10 + 15 كم يساوي، كلهم إذا كانوا يعلمون الحساب سيقولون يساوي 25. هل معنى ذلك أنه هذا تواتر؟ هذا ليس تواتر، لأن هذه مسألة إيش؟ عقلية وليست مسألة خبرية. هذا تعريف المتواتر. المتواتر نوعان: متواتر لفظي ومتواتر معنوي. المتواتر اللفظي أن يتواتر لفظ الحديث فيرويه عدد كثير، مثال ذلك حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. هذا الحديث رواه عدد كثير من الصحابة رضوان الله عليه، قيل رواه 60 نفسا كما جمع ذلك الطبراني في جزء له مطبوع، وقيل رواه 90 نفسا كما ذكر ذلك ابن الجوزي في مقدمة كتابه الموضوعات وأسند هذا الحديث بأسانيده، وقيل 100. الشاهد أنه على أي من هذه الأقوال هو حديث متواتر، لأنه رواه عدد كثير يستحيل تواطؤهم على الكذب. هذا المتواتر اللفظي، لأن هذا الحديث يروى بهذا اللفظ في غالب الروايات: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وإن اختلف لفظه اختلف اختلافا يسيرا لا يقدح في التواتر. وأما التواتر المعنوي فأن يتفق رواة كثيرون على رواية أحاديث كثيرة اتفقوا في الدلالة على معنى واحد، اتفق رواة كثيرون على رواية أحاديث كثيرة تتفق في معنى واحد، مثال ذلك أحاديث المسح على الخفين. أحاديث المسح على الخفين تروى من أو عن عدد كثير من الصحابة، لكن كل حديث منها، مثلا المغيرة، حديث المغيرة بن شعبة المتفق عليه مثلا، يذكر قصة أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على خفيه. صحابي آخر يذكر ذلك من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، صحابي آخر يذكر حديثا بلفظ آخر، لكن هذه الأحاديث كلها اجتمعت في ماذا؟ في الدلالة على مشروعية المسح على الخفين. فإذا المسح على الخفين حكم تواتر نقله، لكن تواتره معنوي وليس لفظيا. هذا ما يتعلق بالمتواتر باختصار. ننتقل بعد ذلك إلى النوع الآخر وهو خبر الآحاد. خبر الآحاد عكس المتواتر، وهو 3 أنواع: الغريب والعزيز والمشهور. فالحديث الذي ليس بمتواتر يسمى آحادا، وحديث الآحاد 3 أنواع: غريب وعزيز ومشهور. أما الغريب فهو الحديث الذي يروى من طريق واحد، قال الناظم: وما روى الواحد بالغريب ميز. وما روى الواحد بالغريب ميز. هنا من الناحية اللغوية الأصل أن تحذف الياء، الأصل أن تقول مز، لكن ضرورة النظم اقتضته أن يقول ميز بالياء هكذا. مثاله ما تقدم، ذكرنا حديث إنما الأعمال بالنيات، وكذلك من أمثلته حديث عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن هبته، ليس له إلا هذا الطريق، عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، ليس له إلا طريق واحد في أصله، يحيى بن سعيد الأنصاري عن التيمي عن علقمة عن عمر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الغريب، الغريب هو الحديث الذي ليس له إلا طريق واحد، ويطلق عليه أهل العلم كذلك اسما آخر وهو الفرد، الفرد. والغريب والفرد، يعني هذا التعريف الذي ذكرناه هو التعريف للفرد المطلق أو الغريب المطلق. هناك فرد أو غريب يسمى غريب نسبي، ولا أدري هل من المستحسن أن نذكره أو أن نتركه. طيب نذكره ما دمنا أشرنا إليه. الغريب النسبي هو الحديث الذي يروى من عدة طرق، إلا أن طريقا منها انفرد به بعض الرواة، أحد الرواة، إلا أن طريقا منها انفرد به أحد الرواة دون غيره، فهذا يسمى غريب، لكن ليس غريبا مطلقا، وإنما هو غريب نسبي. لماذا هو غريب نسبي؟ لأن هذا الحديث له طرق متعددة، يروى مثلا عن عدد من الصحابة، لكن جاء راوي من الرواة وانفرد بروايته عن صحابي، عن أحد الصحابة، فهذا الانفراد يسمى حديثه عند ذلك بالغريب إيش النسبي. النوع الثاني العزيز، وقال عنه الناظم العزيز هو ما رواه اثنان، أو بإمكانكم أن تقولوا الحديث الذي له طريقان. إذا جاءنا حديث له طريقان أو إسنادان ماذا نسميه؟ نسميه عزيزا. ما نتدخل في الناحية اللغوية، تأخذ منا وقت، لماذا سمي عزيز بالمعنى اللغوي وكذا، نتركها. مثال ذلك حديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، يروى عن صحابيين هما أنس رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه، هذا حديث عزيز. النوع الثالث المشهور، المشهور هو الحديث الذي له طريقان، له أكثر من طريقين، يعني ثلاثة فأكثر، حديث الذي له أكثر من طريقين ولم يبلغ حد التواتر، من أجل يقف عند حد ولم يبلغ حد التواتر. فإذا جاءنا حديث له ثلاثة طرق أو أربعة طرق أو خمسة طرق أو ستة طرق يسمى في الاصطلاح مشهورا. ألم يبلغ حد التواتر. طيب يقرأ أخونا من أجل نقطع مادة من هذا الكتاب المرفوع والمسند والموقوف. قال الناظم رحمه الله: المرفوع والمسند والموقوف والموصول والمقطوع. قال: وسموا المرفوع من تها إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا. أفضل أفضل من إلى الأنام أرسلا. وفائدة هذه القراءة يا أخوان تضبطون الأبيات، تضبطونها بالشكل. نعم. ومثله المسند أو ذا ما وصل. ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل. ومن تها إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد. وذا وما رفع حيث وصلا فسمه موصولا أو متصلا. ومن تها لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. لا أحسن، ومن تها لتابعي ووقف. ومن تها لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. يناسب وقف سلف، هو وقف ووقف معناهما يعني متقارب، لكن المناسبة جيدة، وقف وسلف مناسبتها أحسن أن تراعى. نعم. ذكر الناظم في هذه الأبيات خمسة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي المرفوع والمسند والموقوف والموصول والمقطوع. أما المرفوع فقال: وسموا المرفوع من تها إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا. وسموا المرفوع من تها إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا. يقول: نعم يا أخي. كيف؟ الممنوع من الصرف إذا أضيف صرف. نعم. هو مضاف إلى من، إلى من، أفضل من. سموا المرفوع من تها إلى أفضل من إلى الأنام أرسلا. يقول الناظم: إن المرفوع هو الحديث الذي أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى إلى هو معنى أضيف، أفضل من إلى الأنام أرسل هو الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل الرسل عليهم الصلاة والسلام، أفضلهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا أضيف الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسمى مرفوعا. إذا وجدت الصحابي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا حديث مرفوع، إذا قالوا هذا حديث مرفوع فمعناه أنه مضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن الأمر فيه واضح وليس بصعب. بعد ذلك ذكر المسند، قال: ومثله المسند. المسند فيه خلاف، فيه أقوال، فلذلك قال ومثله المسند أو معنى ذلك أن هناك قول آخر، أن هناك قولا آخر ومثله المسند، أي أن المسند يطلق بمعنى المرفوع، مثله الضمير يعود إلى ماذا؟ إلى المرفوع، أي أن المسند في اصطلاح بعض المحدثين يطلق على ماذا؟ على المرفوع، اصطلاح بعض المحدثين كابن عبد البر في مقدمة التمهيد. الإطلاق الثاني أو ذا ما وصل لقائل ولو به الوقف حصل، أي أن المسند معناه المتصل، كل حديث اتصل إسناده إلى قائله فهو مسند، وهذا قال به وممن ذكره الخطيب البغدادي. ذكر الناظم هنا قولان أو قولين في المسند، هناك قول ثالث أن المسند هو المرفوع المتصل وقال به الحاكم، وقال به الحاكم. أما نعم القول الثالث أن المسند هو المرفوع المتصل، يعني عندنا قول إن المسند هو المرفوع، وقول إن المسند هو المتصل، وقول ثالث جمع بين القولين فقال إن المسند هو إيش؟ المرفوع المتصل بشرطين. هذا عليه يعني استقر اصطلاح المحدثين القول الثالث، ويراعى المعنى الأول والثاني يراعان، لكن الذي استقر عليه في الاصطلاح أن المسند هو المرفوع المتصل. فإذا جاء حديث ليس بمتصل وهو مرفوع فلا يسمى مسندا، وإذا جاءنا حديث متصل وليس بمرفوع فلا يسمى مسندا، إذا جاءنا حديث مرفوع وليس بمتصل لا يسمى مسندا. بعد أن انتهى من المسند انتقل إلى الموقوف، ومن انتهى إلى الصحابي وقد وصل أو قطع موقوفا يعد، يقول إن الموقوف هو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل ونحو ذلك. إذا جاءنا قول ينسب إلى الصحابي مثلا كقول عمر رضي الله عنه تعلموا قبل أن تسودوا، هذا يسمى موقوفا، لماذا؟ لأنه مضاف إلى قول الصحابي. كذلك فعل الصحابي يسمى موقوفا، مثلا أثر كان ابن عمر رضي الله عنه يرفع يديه عند كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وهو أثر رواه البيهقي بإسناد صحيح، هذا من فعل ابن عمر ويسمى ماذا؟ موقوفا. فما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل يسمى بالموقوف. بعد أن ذكر تعريف الموقوف ذكر تعريف الموصول ويسمى كذلك المتصل، قال وذا الإشارة إلى الموقوف وما رفع حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا، ودا أي الموقوف والمرفوع، حيث وصل فسمه موصولا أو متصلا. كل حديث سواء كان موقوفا أو مرفوعا وجاء بإسناد قد اتصل من أوله إلى آخره فإنه يسمى إسنادا متصلا أو إسنادا موصولا. فإذا سئلت ما هو الموصول فتقول هو الإسناد الذي اتصل، أو تقول الإسناد الذي سمع فيه كل راو ممن فوقه، كما ذكرنا في يوم قبل أمس أو قبل البارحة عند تعريف الحديث الصحيح حينما عرفنا الاتصال. وما انتهى لتابعي ووقف فذلك المقطوع عند من سلف. هنا يعرف المقطوع، يقول بانتهى إلى التابعي فهذا اسمه عند من سلف من أهل العلم يسمى مقطوعا. منتهى إلى التابعي يسمى عند من سلف من أهل العلم مقطوعا، أو بعبارة أخرى تستطيع أن تقول ما أضيف إلى التابعي من قول أو فعل فإنه يسمى مقطوعا. أو الذي بعد. هل على المقطوع مثلا قول الحسن؟ يعني كل أثر وجدته عن التابعين يصلح مثالا على المقطوع. مثلا قول الحسن رحمه الله وهو جعل حديثا ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل، هذا أثر عن الحسن، والحسن التابعي من قوله فهو قد أضيف إليه فيسمى مقطوعا. أما على أنه حديث فإنه لا يصح. قال رحمه الله: العالي والنازل من الإسناد والمسلسل والمهمل، وإن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل، وإن لكل راو نمر يحصل متفقا فذلك المسلسل، والمهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق. هنا ذكر أربعة أنواع من أنواع علوم الحديث، وهي العالي والنازل والمسلسل والمهمل. فقال: إن يكن في سند قل عدد رواته بنسبة إلى سند وفيهما اتحاد متن حاصل فذلك العالي وهذا النازل. ماذا يعني بهذا الكلام؟ يقول: إذا جاءك حديث يروى بإسنادين، أحد الإسنادين فيه خمسة رجال والآخر فيه ثلاثة رجال، أو نعكس، الأول ثلاثة رجال والثاني خمسة رجال، فالإسناد الأول ذو العدد القليل يسمى في الاصطلاح إسناد عالي، والإسناد الثاني ذو العدد الكثير في الرواة يسمى في الاصطلاح نازلا. مثلا ولا أضرب مثالا يعني واقعيا، الإمام البخاري رحمه الله تعالى أقل إسناد عنده بين النبي صلى الله عليه وسلم وبينه 3 رجال، أما الإمام مسلم فأقل إسناد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 4 رجال. فإذا رويا حديث، الإمام البخاري روى الحديث عن طريق 3 رجال ومسلم عن طريق 4 رجال، فالإسناد إسناد الإمام البخاري يسمى عاليا وإسناد الإمام مسلم يسمى نازلا. فالعلو قلة عدد رجال الإسناد مع اتصاله، والنزول كثرة عدد رجال الإسناد. فهذا معنى العلو والنزول ومعنى العالي والنازل. قال بعد ذلك، بعد أن عرف العالي والنازل: وإن لكل راو أمر يحصل متفقا فذلك المسلسل. يعرف النوع الثالث هنا في هذه القطعة من الأبيات، وهو المسلسل، فيقول: إن المسلسل هو الذي تتفق رواته على صفة أو حالة واحدة. مثلا جاءنا حديث يرويه أحد الحفاظ بصري، ويرويه عن بصري، ويرويه عن بصري، ويرويه عن بصري، هذا حديث يسمى مسلسلا، لأن كل الرواة اتفقوا في صفة واحدة أنهم من أهل البصرة. كذلك إذا روى الحديث مدني عن مدني عن مدني، مثلا مالك عن نافع عن ابن عمر، الإمام مالك إمام دار الهجرة المدينة النبوية، نافع مولى ابن عمر مدني، ابن عمر رضي الله عنه مدني، فهذا مسلسل بالمدنيين. لماذا هو مسلسل؟ لأن كل راو اتصف بصفة مثل الصفة التي اتصف بها من فوقه إلى آخر السنة. كذلك لو كان الاشتراك والاتفاق في حالة قولية أو فعلية، مثلا من بداية السند إلى آخره الرواة يقول كل واحد منهم: سمعت فلانا، سمعت فلانا. عند المحدثين حديث يسمى الحديث المسلسل بالأولية، كل راو فيه يقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه. هذا الحديث لا يزال متسلسل إلى وقتنا هذا، أخذناه عن بعض مشايخنا ومنهم الوالد عليه رحمة الله، وما يزال يعني كثير ممن يشتغل بالحديث عنده هذا الحديث مسلسل على هذا النحو. كل شيخ فيه في الإسناد يقول: حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، فهذا حديث مسلسل على حالة واحدة يقول فيها كل راو قولا واحدا. فإذا هذا تعريف المسلسل. المسلسل هو الحديث الذي يتفق فيه الرواة على حالة أو صفة معينة واحدة. المهمل الذي لراويه اتفق شيخان في اسم وروى وما فرق. انتقل إلى تعريف المهمل. إيش هو المهمل؟ المهمل يكون هناك راوي عنده شيخان كلاهما يسمى محمد، وقال حدثني محمد وسكت، قال أخبرني فلان، نقصد بوسكت أي أنه لم يكمل نسب محمد هذا حتى يتبين لنا. فماذا نسمي هذا الحال أو هذا الفعل أو كلمة محمد هنا؟ يسمى في الاصطلاح بالمهمل، لأنه لم يكمل النسب، فلا نستطيع أن نعرف من محمد من شيخين. فإذا كان أحدهما اسمه محمد بن خالد والآخر محمد بن سعد، لا ندري أيهما يعني، لأنه أهمل نسب شيخه. وهذا يوجد بعضه في صحيح الإمام البخاري، وخدمته كتب صنفت في ذلك ككتاب تقييد المهمل للحافظ الغساني. فهذا هو المهمل، واضح أو نعيده؟ المهمل نعيده مرة أخرى، يكون للراوي شيخان أو أكثر من شيخين لهما أسماء مشتركة، فيأتي الراوي ويروي عن أحد مشايخه ويهمل بقية نسبه، يقول فقط حدثني محمد أو حدثني عبد الله، وله أكثر من شيخ يسمى بمحمد أو يسمى عبد الله، فهذا يسمى في الاصطلاح بالمهمل. لماذا سمي بالمهمل؟ لأن الراوي أهمل بيان بقية نسب الشيخ الذي يميزه عن غيره. أدري نستمر أو نقف على أحد أبعاد حسن نستطيع. قال رحمه الله: المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا، وإن يكن سقط بعد التابعي. وإن يكن سقط بعد التابعي. وإن يكن سقط بعد التابعي فذلك المرسل دون دافعي، والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين. لحظة، والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين بالسكون. والواحد الساقط لا في الطرفين منقطعا يدعى ولو في موضعين، والساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زكن. نعم. ذكر هنا بعض أنواع الحديث التي تشترك في علة الانقطاع، وهي المعلق والمرسل والمنقطع والمعضل. وابتدأ بالمعلق، فقال: ما أول السند ساقط ولو إلى تمامه المعلق دعوا. فعرف المعلق بأنه هو الحديث الذي سقط من أول إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره. هو الحديث الذي سقط من أول إسناده راو أو أكثر ولو إلى آخره، هذا يسمى في الاصطلاح ماذا؟ معلقا. شرط المعلق أن يكون السقط أين؟ في أول السنة. هذا مفتاح تعريف المعلق، إذا أضعت هذا المفتاح انغلق عليك الباب ولم تستطع أن تعرفه. فالمعلق هو ما وقع فيه السقط في أوله أو في ابتدائه. لو سقط راو واحد في ابتداء السند فهو معلق، سقط اثنان فهو معلق، سقط ثلاثة فهو معلق، سقط الإسناد كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى ماذا؟ معلقا. المهم أن يكون السقط من البداية ولو إلى النهاية. ضربنا مثالا في يوم أول أمس، قلنا مثال ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، يقول البخاري: قالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه أو على كل أحيانه. هذا الحديث لم يسنده الإمام البخاري، حذف الإسناد منه إلى عائشة رضي الله عنها، فلذلك يسمى معلقا. والبخاري رحمه الله قصد من حذفه للسند أن يخرج هذا الحديث من شرطه وأن يشير إليه أن هذا الحديث في الباب، لكنه ليس على شرطه، ليس على شرطه، والحديث صحيح، أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. قد يسأل سائل ويقول: المعلق فيه انقطاع، والانقطاع ضعف، والآن أنت تقول إن هذا الحديث في صحيح البخاري، فكيف ذلك؟ كيف يستقيم؟ هل في صحيح البخاري أحاديث ضعيفة؟ الجواب عن ذلك أن الإمام البخاري تعمد أن يخرج هذا الحديث عن موضوع الكتاب بتعليقه لسنده، لأن الإمام البخاري سمى كتابه بالجامع المسند المختصر الصحيح من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل علقه ليخرجه من شرطه. هذا الجواب عن الاستشكال الذي مر ذكره. ثم قال: وإن يكن سقط بعد التابع فذلك المرسل دون دافع. عرف هنا المرسل فقال إن المرسل هو الحديث الذي يرويه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط أو فحدث سقط في السند بين التابع وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التابعية لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون بينه وبينه واسطة. إذا وجدنا حديثا يرويه تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يسمى ماذا؟ مرسلا، يسمى مرسلا. إذا وجدنا حديث يرويه مثلا سعيد بن المسيب وهو تابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى مرسلا. مثلا عن سعيد بن المسيب رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع اللحم بالحيوان. هذا مرسل. لماذا؟ لأن سعيد بن المسيب رحمه الله يروي هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسعيد تابعي لم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو المرسل. ثم عرف المنقطع فقال: والواحد الساقط لا في الطرفين، منقطعا يدعى ولو في موضعين. إذا سقط من الإسناد راو واحد فإن ذلك الإسناد يسمى منقطعا، لكن بشرط أن يكون هذا السقط لا في الطرفين، لا في الابتداء ولا في الانتهاء. لماذا يا أخوان اشترط هذا الشرط؟ لأنه لو كان السقط في البداية لسمي معلقا، ولو كان السقط في النهاية لسمي مرسلا. نعم، وهناك تداخل بين المنقطع والمرسل، يعني ليس هنا مجال تفصيل، لأن المنقطع قد يراد به بمعنى عام كل أنواع الانقطاع، والمرسل قد يراد به بمعنى عام كل أنواع الانقطاع والإرسال. فإذا مثلا وجدنا حديثا مالك، الإمام مالك، مالك عن ابن عباس رضي الله عنهما، هذا السند نسميه ماذا؟ منقطعا، لأن الإمام مالكا لم يدرك ابن عباس رضي الله عنهما، لابد أن يكون بينهما واسطة. واضح؟ نعم. ثم قال: ساقط اثنين تواليا وإن في موضعين معضلا فاعلم زكن. إذا سقط من الإسناد راويان وأكثر فأكثر، بشرط أن يكون هذا السقط متواليا، أي راو خلف راو مباشرة، سقط من السند فهنا يسمى هذا النوع معضلا. واضح؟ إذا مثلا يعني وجدنا حديثا يرويه واحد من تبع الأتباع عن صحابي فهذا معضل. لماذا؟ لأنه سقط التابعي وتابع التابعي. يعني لو فرضنا رجل في طبقة الإمام أحمد يروي عن صحابي، فهنا لابد أن يكون أقل ما سقط رجلان خلف بعض إن لم يكن أكثر. ما معضلا، سواء كان هذا السقط المتوالي في مكان واحد أو في موضعين، أو في موضعين. نكتفي بهذا، ولعلنا أطلنا عليكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. إذا كان هناك أسئلة تتعلق بما تقدم فلا بأس. هذا سائل يسأل فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، نريد يا شيخ تفصيل الغريب النسبي مع التمثيل. هذا يحتاج إلى درس وحده، أنا أستطيع. نعم شيخنا حفظكم الله، ما الفرق بين المقطوع والمنقطع؟ نعم، هذا سؤال جيد، لأننا ذكرنا المقطوع وذكرنا المنقطع، وهما من حيث اللغة اشتقاقهما واحد. المقطوع تقدم أنه ما أضيف إلى التابعي، والمنقطع تقدم أنه ما سقط من إسناده راو فأكثر بلا توالٍ. فإذا المقطوع يراد به ماذا؟ ما أضيف إلى التابعي، والمنقطع ما حدث فيه سقط، وهذا السقط سقط راو واحد أو أكثر من راو، لكن بشرط عدم التوالي. هنا تنبيه، وهو أنهم قد يطلقون المقطوع بمعنى المنقطع، قد يطلقون المقطوع بمعنى المنقطع. المقطوع هو ما أضيف إلى التابع، قد يأتي في عبارة بعض أهل العلم المقطوع بمعنى أي أنه حدث سقط في السند، وقال المؤلفون في المصطلح إن هذا وجد في كلام الإمام الشافعي وفي كلام الحميدي وفي كلام ابن عبد البر وغيرهم من أهل العلم، يعبرون بالمقطوع عن المنقطع أي ما سقط من إسناده راو فأكثر بغير توالي. نعم. وهذا سائل يقول: هل قول ما دون التابعي يسمى مقطوع؟ ذكر ذلك بعضهم، ذكر ذلك بعضهم، فيراجع الكتب المصطلح المطولة كالتدريب وفتح المغيب. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا روى التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أسقط الصحابي، والصحابي ثقة وعدل، فلماذا لا يؤخذ بهذا الحديث؟ أرجو بيان هذا الإشكال. نعم، هذا إشكال في محله. سمعتم السؤال، يقول السائل: إذا روى التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالذي بين التابعي والرسول صلى الله عليه وسلم صحابي، فلماذا لا يحتج بهذا المرسل؟ ولماذا تحكمون عليه بأنه ضعيف؟ الجواب عن ذلك أن التابعين رحمهم الله لم يقتصروا في الرواية عن الصحابة فقط، بل كان بعضهم يروي عن بعض، وليس كل التابعين ثقات، ففيهم الثقة وفيهم الضعيف، فيحتمل أن هذا التابعي روى عن تابعي مثله، ويحتمل أن هذا التابع المروي عنه أن يكون ضعيفا، فلذلك لا يحكم بصحة الحديث المرسل. ووجد بالاستقراء أن بعض الأحاديث يرويها تابعي عن تابعي عن تابعي عن تابعي إلى سبعة، فلم يقتصر التابعون في الرواية عن الصحابة فقط، بل كان بعضهم يروي عن بعض. حديث إنما الأعمال بالنيات، علقمة بن وقاص تابعي، والتيمي تابعي، ويحيى بن سعيد تابعي، ثلاثة عن بعض. نعم. وهذا سؤال من النساء: فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ما حكم لبس العدسات للزينة للمرأة؟ هذا من مسائل الشيخ أحمد، هذه ليست من مسائل المصطلح. الفتاوى كما كررت مرارا ليست هذه مسؤوليتنا، نحن أدنى من ذلك، أنا أدنى من ذلك، هذه يجيب عنها شيخنا الشيخ أحمد، نستفيد أنا وإياكم. وهذا سؤال عبر الشبكة، يقول: ما رأي فضيلتكم في كتب الألباني كالسلسلة بنوعيها والسنن بأنواعها الصحيحة والضعيفة، وما هي نسبة الصحة التي ترونها إذ إن الكمال لله وحده؟ والشيخ الألباني عليه رحمة الله على علمائنا لا شك أنه محدث وعلامة في الحديث، وأسدى لطلبة علم الحديث وغيرهم فضلا كبيرا جزاه الله عنا خيرا. لكن العلماء كما هم في القديم وفي الحديث، العالم يصيب ويخطئ، فلكن الشيخ غالب أعماله يغلب عليها كثرة الفائدة وعظيم النفع. وأما أن ندعي أنه أصاب في كل ما حكم عليه، فهذا هو نفسه رحمه الله تعالى لم يدعي لنفسه. وكتب الشيخ كما قلت هي عظيمة الفائدة كبيرة النفع، وما زال طلبة الحديث يستفيدون منها بفضل الله تعالى، فجزاه الله عنا خيرا. ومن أكثر كتبه نفعا سلسلة الأحاديث الصحيحة وسلسلة الأحاديث الضعيفة، لأنه يفصل فيها الكلام على الأحاديث. وكذلك كتابه الجليل إرواء الغليل، هذه من أكثر الكتب فائدة، كما استفاد غير المتخصصين فائدة كبيرة من كتابيه الآخرين صحيح الجامع وضعيف الجامع. هذا ما يتعلق بكتب الشيخ. وأما من ناحية ذكر نسبة أو كذا، يعني هذا يحتاج إلى تتبع، وأنا لم أفعل ذلك حتى أحكم عليه. سؤال عبر الشبكة: ما الفرق بين التدليس والإرسال الخفي؟ هذا يأتينا إن شاء الله في يوم غد بإذن الله تعالى. سؤال من عند النساء: الحديث الضعيف إذا سمعه إنسان من شخص آخر ثم بدأ بتناقله بين الناس، خصوصا إننا نسمع في الآونة الأخيرة بعضا من الأشخاص إذا ما سمع أن هذا الحديث ضعيف أهمله ولم يعمل به، فما الحكم هنا؟ والحديث الضعيف لا تقوم به حجة، ولا يجوز لطالب العلم ولا لغيره إذا علم أن هذا الحديث ضعيف أن يتناقله بين الناس، إلا إذا علم أن له أصلا صحيحا يعضده. وأما إذا علم أن هذا الحديث ضعيف ولا يوجد ما يسنده، فلا يجوز أن يتناقله بين الناس، ويخشى أن يدخل تحت الحديث الذي رواه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: من حدث عني بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين أو أحد الكاذبين. فالحديث الضعيف وخاصة الحديث شديدة الضعف والموضوعة لا يجوز للمسلم الذي علم ضعفها أو شدة وهائها أو وضعها أن ينقلها بين الناس، من أجل التحذير الشديد والزجر الذي ورد في هذا الحديث. وأما إذا لم يعلم هل هذا الحديث صحيح أم ضعيف، ففي هذه الحالة يسأل عنه أهل العلم، وإذا كان عنده قدرة للبحث يبحث عنه في مظانه من الكتب. وتسأل عن حديث الجنة تحت أقدام الأمهات. لا أستحضر الآن صحته. هذا سؤال عبر الشبكة من الكويت، يقول: سمعنا أن الشيخ حماد قد تكلم في كتاب المنهج المقترح لفهم المصطلح، هل هذا صحيح؟ ما سمعت الوالد عليه رحمة الله يتكلم عليه، لكن الكتاب أحضر للوالد، وأنا كنت موجودا أحضره بعض طلبة العلم، فالوالد يعني أخبره هذا الطالب، قال: هذا كتاب يتكلم عن كذا وكذا، فالشيخ انقبض عنه وأهمل الكتاب وتركه، يعني كأنه يعني انصرف عنه بسبب ما سمع عن هذا الكتاب. أما شيء لفظي ما سمعته يذكر شيئا، لكن هذا الكتاب فيه يعني بعض الأمور المنتقدة التي تسرع مؤلف الكتاب في تقريرها وذكرها، وكان ينبغي له قبل أن يخرج مثل هذا الكتاب الذي يهدم أصولا بناها أهل العلم أن يعرض هذا الكتاب على أهل العلم المتخصصين الذين هم أرسخ منه قدما وأعلى شأنا، يعرضه عليهم، فإذا قبلوه حمد الله، وإذا رفضوه استمع لهم ولحجتهم وعمل بمقتضاها. لأن هذا الكتاب خرج عام 1415 في حياة كثير من المشايخ الأجلاء، الشيخ الوالد عليه رحمة الله، الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله، الشيخ الألباني عليهم رحمة الله أجمعين، وغيرهم، الشيخ مقبل نسأل الله أن يعافيه ويشفيه. كان الأولى أن يعرضه على أمثال هؤلاء وغيرهم من المتخصصين الذين هم بفضل الله عز وجل في هذه الأيام ليسوا قلة، يوجد عدد كثير. كان ينبغي قبل أن يستعجل بإخراج مثل هذه الدعاوى أن يعرضها عليهم. يقول: يا شيخ حفظك الله، قيل أن تعريف المتواتر هو ما رواه جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقات، ويعتمدون في روايتهم على الحس، ويخرجون الصحابة من قول تحيل العادة تواطؤهم على الكذب لأنه لا يمكن أن يكذبوا. هو التعريف الذي ذكره السائل هو نفسه التعريف الذي ذكرته قبل قليل، لكن هناك تنويع في العبارة، والتعاريف تتنوع عباراتها وإن كان معناها واحدا. أحسن الله إليك وجزاك الله خيرا. جزاكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. مع تحيات إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية، هاتف رقم 8378938.